أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ماذا يمنعكم من الجهاد في سبيل الله وفي سبيل فك إخوانكم المستضعفين من الأسر والقهر والعذاب الذي يلقونه من كفار مكة وهم شيوخ ضعفاء ونساء وأطفال يدعون ربهم ليل نهار أن ينجيهم من كفار مكة ويخرجهم سالمين غانمين ويسألونه أن يهيئ لهم وليا يحميهم وناصرا ينصرهم على الأعداء فتولاهم الله ونصرهم وهيأ لهم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم الذي فتح مكة ونصرهم وقمع الكفر وأهله. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. من صفة المؤمنين أنهم يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا، ومن صفات الكافرين أنهم يجاهدون في سبيل الشيطان والطغيان والأوثان. فيا أيها المؤمنون جاهدوا الكفر وأهله والشيطان وحزبه لأن كيدهم ضعيف وركنهم منهار وأمرهم إلى خسار، فكل محارب لله وحزبه ذليل مهزوم مقهور. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ألا تعجب من أناس من المسلمين نهوا عن قتال الكفار بمكة وأمروا بالاشتغال بتزكية النفوس وتربية الروح من صلاة وزكاة، فلما هاجروا وأمروا بقتال الكفار تغير حالهم وخافوا وجبنوا وأحبوا الحياة، وصار خوفهم من الكفار كخوفهم من الملك الجبار أو أكثر خوفا منه لشدة حبهم لهذه الدار، وأخذوا يقولون من شدة الفزع يا ربنا وددنا أنك ما كتبت علينا القتال لنموت بالأجال. فأخبرهم يا محمد أن الدنيا عمرها قصير وزادها حقير، نعيم زائل وظل مائل، أما الآخرة فهي خير وأبقى للأتقى، فهي مقعد صدق ومقام آمن ودار رضوان وقرة عين وبهجة نفس، وأعمالكم محفوظة لكم لتنالوا عليها الجزاء، ولا تزادوا في السيئات ذرة ولا تنقصوا من الحسنات فتيلة، وهي شق نواة التمر، فما دام أن سعي محفوظ لمن سعى والعمل مدخر لمن عمل، فأكثروا من الإحسان ليثقل الميزان. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. مهما فررتم من الموت فإنه سوف يصل إليكم ويلحقكم ولو سكنتم في أبراج عالية مقفلة محصنة لدخل عليكم وقبض أرواحكم هناك، فلا حيلة تنجي من الموت ولا دواء يصرفه عن الإنسان. ثم أخبر أن المنافقين إذا وجدوا خيرا في حياتهم من أبناء وأموال وانتصارات وغنائم قالوا: هذا مما عند الله لنا من المنزلة العالية، فهو يختصنا بهذه. وإذا وقعت عليهم مصائب الموت والمرض والفقر والهزائم ونحوها قالوا: هذا من شؤم رسالة محمد، فنحن لما اتبعناه أصابنا هذا البلاء. فأمره أن يقول لهم: كل هذا أيها الجهلاء بقضاء من الله مكتوب وتقدير سابق، سواء كان خيرا أو شرا، فما لهؤلاء لا يكادون يفقهون معاني الدين وأسرار التشريع. فالمنافق قليل الفقه في الدين، سقيم الفهم في شرع رب العالمين. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. أيها العبد، كل نعمة أصابتك فبقضاء وقدر من ربك، وكل بلاء فبسبب ذنوبك، مع العلم أنها كلها بقدر من الله، وكل طاعة فبتوفيق الله، وكل معصية فبكسب من العبد. ثم أخبر الله أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عالمية لكل الأمم والخليقة كافة، لا تختص قوما عن قوم، ويكفي أن الله شاهد على صحة نبوته وعموم رسالته.